بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين: وقد أتوا في المذهب الكلام بحجج كمهيع الكلام، وأكدوا مدحا بشبه الذم كالعكس والإدماج من ذا العلم. ما زال الناظم رحمه الله تعالى يسرد لنا المحسنات المعنوية، فذكر هنا من جملة المحسنات المعنوية ما يقال له المذهب الكلامي. المذهب الكلامي قال: وقد أتوا، أي أتى البديعيون وجاءوا في المحسنات المعنوية بشيء يسمى المذهب الكلامي، بحجج جمع حجة وهو الدليل، كمهيع الكلام أي على طريقة أهل الكلام. والمهيع على وزن منهج، المهيع هو المنهج وزنا ومعنا، يعني كلمة مهيع مثل كلمة منهج، تماثلها في الوزن الصرفي وتماثلها في المعنى اللغوي. كمهيع الكلام أي على طريقة المتكلمين. من هم المتكلمون؟ هم الباحثون عن العقائد، الباحثون على العقائد، لكن غلب هذا اللفظ على من يبحث في العقائد على طريق على الطرق بالطرق العقلية، يعني بالطرق العقلية. وعند أهل الحديث إذا قالوا أهل الكلام فيقصدون به يعني المعتزلة، ويدخل فيهم أيضا الأشاعرة والماتريدية ونحو ذلك. إذن وقد أتوا في المذهب الكلام بحجج، أي تؤدي هذه الحجج إلى المطلوب، إلى المطلوب. ففهم من كلامه على ما قررناه أن النوع المسمى بالمذهب الكلامي هو الكلام الدال على ما هو حجة على المطلوب، يعني الذي درسناه في علم المنطق من تركب مقدمتين، تكون هناك مقدمة صغرى ثم مقدمة كبرى ثم استخراج النتيجة منهما، فتكون تلك النتيجة حجة على المطلوب. واضح؟ مثلا تقول يعني الدخان أو شرب السجائر مثلا مضر، وكل مضر حرام، هذه مقدمة صغرى مقدمة كبرى، النتيجة السجائر حرام مثلا أو الدخان حرام. طيب، فنقول إذن هنا 23 من المحسنات المعنوية الضرب المسمى بالمذهب الكلامي، وهذا يعني تأثر واضح جدا للبلاغة بعلم الفلسفة والمنطق، لأن هذا لا شأن للعرب به، لكن هو تأثر واضح، يعني تأثر العلوم البلاغية بالعلوم الفلسفية. فإن من أسلوبهم عدم القناعة بالدعوة والاهتمام بإقامة الدليل بخلاف أرباب المحاورات، فإن من شأنهم الإخبار بالصرف والتأكيد في مقام التردد والإنكار. وأول من اخترعه وسماه بذلك الجاحظ، وسماه ابن النقيب الاحتجاج النظري، وهو يعني مذهب الكلامي إيراد المتكلم الحجة أي الدليل للمرام أي على المطلوب على طريقهم أي على طريقة المتكلمين، بأن يكون بعد تسليم مقدماته مستلزما للمطلوب، كقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله، أي غير الله، لو كان فيهما آلهة غير الله إلا صفة لآلهة، لأنها اسم بمعنى غير، ماذا سيحصل؟ لفسدتها. لماذا ستفسد؟ لماذا ستفسدان سماوات الأرض؟ لما تقرر عادة من فساد المحكوم به عند تعدد الحكام، جرت العادة، هذا أمر مستقر يعني شرعا وعادة، أن البلد الواحد لا يصح أن يقوده قائدان، السفينة الواحدة لا يصلح أن يكون فيها أكثر من ربان، نعم، والطائرة الواحدة لا يصلح أن يقودها إلا واحد، السيارة الواحدة لا يقودها إلا واحد، كذلك الدولة لا يصح أن يحكمها إلا حاكم واحد. فإذا تعدد الحكام في المملكة الواحدة في الدولة الواحدة ماذا يحصل؟ يحصل فساد، تحصل فتنة وحروب وقتال، ولا بغى بعضهم على بعض ولا على بعضهم على بعض، لأن كل واحد منهم يريد أن ينفرد بالحكم. إذا لما تقرر عادة من فساد المحكوم به عند تعدد الحاكم، لكنهما لم يفسدا، إذا لما نظرنا في السماوات الأرض لم نجدهما قد فسدا، فهذا يدل على ماذا؟ أنه لا يوجد حكام وملوك متعددون أو أرباب متعددون لهذا الكون، وإنما هو هناك رب واحد، فليس فيهما إله غير الله. واللازم وهو ماذا؟ وهو الفساد، أي الخروج عن النظام. لو خرج هذا الكون عن نظامه، طيب لدل على تعدد الآلهة، تعدد الأرباب. فلما لم يفسد النظام، فساد النظام هنا منتفٍ، والملزوم الذي هو تعدد الآلهة أيضا منتفٍ. وهذه الملازمة من المشهورات الصادقة التي يكتفى فيها في الخطابيات، أي في الأمور الخطابية المفيدة للظن. طيب، إذن خلاصة الكلام: لو كان فيهما آلهة غير إلا الله لفسدتها، يعني لو كان هناك مجموعة من الآلهة أو مجموعة من الأرباب يتصرفون في الكون لحصل فساد في السماوات والأرض. ما هو الفساد؟ يعني أن يخرج الكون عن نظامه، لأن كل حاكم أو كل رب أو كل إله يريد أن ينفرد بالحكم. فلما نظرنا في الكون وجدنا أن هذا الفساد لم يحصل. وإذن يلزم من عدم وجود فساد النظام الكوني، يلزم منه ماذا؟ عدم تعدد الآلهة. واضح؟ فهذه حجة عقلية منطقية لإثبات الربوبية والوحدانية، هذا يقال له المذهب الكلامي. واضح؟ خلاصته أن تأتي بالحجة على طريقة المناطق. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكنهما لم يفسدا، إذن لا يوجد إلا إله واحد. ننتقل بعد ذلك إلى الفن الذي بعده، وهو 24. قال: والرابع والعشرون من المحسنات المعنوية تأكيد المدح بما يشبه الذم، بأن يبالغ في المدح إلى أن يأتي بعبارة يتوهم السامع في بادئ الرأي أنه ذم، لكنه في الواقع إيش؟ مدح. إذن تأكيد المدح بما يشبه الذم، وهو ضروب، أي أنواع، كم نوع؟ 3 أنواع. أفضلها وأبلغها أن تنفى صفة ذم عام عن الشيء، ومعلوم أن نفيها مدح، ثم يستثنى من تلك الصفة المنفية العامة صفة مدح، فيكون استثناؤها إثباتا لمدح آخر، فيتأكد المدح الكائن أولا، وهو الذي أفاده نفي الذم أولا، فيكون التأكيد من جهتين. ونعلم أن هذا كله بالنسبة لبعضكم كالألغاز. لماذا؟ لأنه كله تنظير، تقعيد، تأصيل. حتى تفهم هذا الكلام تحتاج المثال، فنقرأ المثال ونفهمه، ثم إذا أردت بعد ذلك أن تعود إلى هذا الكلام فعود إليه، سيكون واضحا، فتطبق المثال الآتي الآن على الكلام التنظيري التأصيلي الذي ذكرناه لك آنفا. كقول زياد بن معاوية الملقب بالنابغة الذبياني، النابغة الذبياني معروف بلقبه، فيقال قال النابغة. طيب، الذبياني نسبة لذبيان، يجوز ذبيان وذبيان بالضم والكسر، وهي قبيلة من قبائل العرب، فهو اشتهر بلقبه وقبيلته، لكنه لا يعرف بين الناس والأدباء باسمه واسمه به. فلو قلت لأديب قال زياد بن معاوية لن يعرفه، لكن تقول له قال النابغة الكل يعرف النابغة. طيب، ماذا قال النابغة؟ وهذا بيت مشهور جدا: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. طيب، أنا سألخص لكم معنى قبل أن أقرأ الشرح. هو يمدح قوما بالشجاعة، يقول هؤلاء القوم شجعان وسيوفهم قوية، ولا يوجد في عيوبهم سيف، ولا يوجد في سيوفهم عيب إلا شيء واحد. عندما أقول لك هكذا هؤلاء القوم الشجعان ليس فيهم عيب إلا شيء واحد، لما أقول لك ليس فيهم عيب إلا شيء واحد، ماذا تتوقع مني أن أقول؟ تتوقع مني أني سأذكر أمرا سيئا، صح؟ تتوقع مني، تتوهم أنت في بادئ الرأي أني سأذمهم الآن، سأقول لك هم شجعان لكن ليس فيهم عيب إلا شيء واحد، وهو أنهم مثلا أنهم يعني يفرون عند الزحف مثلا، يعني أو أنهم إذا حمي الوطيس مثلا لا يثبتون. في الأول يكونون شجعان ثم بعد ذلك لا مثلا أتيك بكلام فيه ذم، لكن هو ماذا فعل؟ قال: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. يقول هؤلاء القوم شجعان وليس فيهم عيب إلا شيء واحد، ما هو هذا العيب؟ أن سيوفهم فيها آثار من كثرة ضرباتهم للعدو ومن كثرة قهرهم لخصومهم. طيب، هذا مدح ولا ذم؟ هذا مدح. هو ظاهره يوهم في البداية أنه سيذم، لكنه في الحقيقة مدح، هذا تأكيد للمدح بما يشبه الذم. واضح هذا؟ طيب التفصيل. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم، سيوف واضح كما سيف، بهن أي بهذه السيوف فلول، نعم جمع فل، نظير فلوس وفلس، وهو الكسر، وهو الكسر في حد السيف. فيقول إن سيوفهم فيها كسور كثيرة، لماذا حصلت هذه الكسور؟ قال من قراع الكتائب، من كثرة ما تضرب سيوفهم الكتائب، جمع كتيبة، قراع يعني القراع هو المضاربة، والكتائب جمع كتيبة وهي الجماعة المستعدة للقتال، أي توجد في سيوفهم كسور كثيرة. هذا هو عيبهم الوحيد. ما سبب هذه الكسور في السيوف؟ قال من مضاربة الجيوش. طيب هذا مدح ولا ذم؟ في الحقيقة هو مدح، لأنه مدح بشجاعتهم وكثرة قهرهم للجيوش، لكنه أخرجه بصورة تشبه الذم. فقول النابغة ولا عيب فيهم نفي لكل عيب، ونفي أو نفي كل عيب هو في الحقيقة مدح، عندما تنفي عن إنسان كل عيب أنت مدحته، ثم استثنى من العيب المنفي كون سيوفهم مفلولة من مضاربة الكتائب. إذن هو عندما قال لا يوجد فيهم أي عيب إلا، ماذا تفهمت من كلمة إلا؟ أني سأذكر الآن شيئا هو عيب يعني ذم، لكنه فاجأك بأن ذكر مدحا وذكر أمرا حسنا. وهذا من هذا هو الإبداع في هذا الأسلوب العربي المسمى بتأكيد المدح بما يشبه الذم. قال ثم استثنى من العيب المنفي كون سيوفهم مفلولة من مضاربة الكتائب على تقدير كونه عيبا، فأثبت الشاعر شيئا من العيب وهو فلول السيف على تقدير كون فلول السيف من العيب، وكون فلول السيف عيبا محال لأنه كناية عن كمال الشجاعة، فهو في المعنى تعليق بالمحال، والمعلق بالمحال محال، فيكون تأكيدا للمدح الأول. إذن هذا هو الضرب الأول من أنواع تأكيد المدح، من أنواع تأكيد المدح بما يشبه الذم. إذن قلنا تأكيد المدح بما يشبه الذم ثلاثة أنواع، أفضلها وأبلغها أن تنفى صفة ذم عام عن الشيء، مثل العيب، العيب هذا صفة ذم فننفيه عموما عن الشيء فنقول لا عيب فيهم، هذا نفي عام ومعلوم أن نفيها مدح، ثم يستثنى من تلك الصفة المنفية العامة صفة مدح وهو إثبات الكسور في السيف. هذا الضرب الأول. الضرب الثاني من تأكيد المدح بما يشبه الذم أن يثبت لشيء صفة مدح وتعقب بأداة استثناء، أي يذكر عقيب إثبات صفة المدح لذلك الشيء بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى لذلك الشيء، نحو أن يقال أنا أفصح العربي. طيب هذا أثر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أفصح العربي بيد، بيد يعني إلا أو غير، طيب يعني غير أني، أنا أفصح العربي غير أني من قريش أو بيد أني من قريش. هو لما قال أنا أفصح العربي، طيب هنا أثبت لنفسه صفة مدح وهي الفصاحة، ثم عقبها بأداة استثناء وهي قوله بيدة، بيدة هنا معنى إلا أو غير، طيب عقبها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى، أنت كنت تتوقع أنه سيذم لكنه قال إلا أني من قريش، وكونه من قريش هذا مدح لأن قريش أفصح العرب، فهو فاجأك بأن أتاك بمدح آخر بعد أسئلات الاستثناء التي كنت تتوقع أنت أن يأتي بعدها ذم. واضح هذا؟ وجه تأكيد المدح في هذا الأسلوب أن إثبات الأفصحية على جميع العرب تشعر بكماله، عندما قال أنا أفصح العرب أي العرب قاطبة، والإتيان بأداة الاستثناء بعدها لما قال بيدة يشعر بأنه يريد إثبات مخالف لما قبله، لأن الاستثناء أصله المخالفة، أن تقول قام القوم إلا زيدا، فأثبت القيام لزيد، أثبت القيام للقوم ونفيته عن زيد. هذا هو أصل المعنى الاستثناء. الاستثناء تفيد الاستثناء يفيد المخالفة، مخالفة ما بعده لما قبله. فلما كان المأتي به كونه من قريش المستلزم لتأكيد الفصاحة، لماذا؟ لأن كونه من قريش هذا مدح. ليش؟ لأن قريش أفصح العرب، يعني فوق ما أنه أفصح العرب هو أيضا من قريش، وقريش أفصح العرب، هذا تأكيد على تأكيد. جاء التأكيد للمدح الأول، وإنما كان مدحا بما يشبه الذم، لأن أصل ما بعد الأداء أداة الاستثناء مخالفته لما قبلها. فإن كان ما قبلها إثبات مدح كما هنا، فالأصل أن يكون ما بعدها سلب مدح، وإن كان ما قبلها سلب عيب كما في الضرب السابق بيت النابغة، فالأصل فيما بعدها أن يكون إثبات عيب، وهو هنا ليس كذلك. فكان مدحا في صورة ذم، مدحا في صورة وفي قالب وفي جسد ذم، واضح؟ لأن العادة هنا بعد الاستثناء أن يأتي ذم. مثلا أن تقول أنا إنسان فصيح إلا أني أتلكأ أحيانا، إلا أني أنسى بعض المفردات، هذا ذم، هذا هو المتوقع. طيب، فالأصل فيما بعدها أن يكون إثبات عيب، وهو ليس هنا كذلك. نعم، فكان مدحا في صورة ذم، لأن ذلك أصل دلالة الأداء، فكان ما بعدها تأكيدا للمدح الأول. قد أوردت هذا الأثر على أفصح العرب بعيد عني من قريش، أوردته في كتابي ريش الطاووس وتكلمت عليه. قال الشارح هنا استطرادا: بشارة عظيمة كتبتها هنا تذكرة لها، وبعدما وصلت إلى هذا المحل رقدت بعد صلاة الصبح فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح الحراري محمد الأمين الحراري يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ في نومه بعد صلاة الصبح، رؤيا رأى الشيخ. يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثياب الإحرام، حتى رأيت شعر صدره، وجاء إلي في بيتي وأنا نائم، وأيقظني وعادني من مرضي، وقرأ علي رقياه حتى قرأ على ظهري وجميع بدني، ونفخ على جميع بدني، ومعه من أكابر الصحابة جمع لا يحصون، واشتكيت إليه الغربة، فقال لي: وأنا كنت كذلك، فاصبر وأنت تكون معي في المدينة. وبشرني بشارة عظيمة لا يقدر لساني وصفها، فلله الحمد والشكر على ما آنسني برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرؤية في تاريخ الخامس والشهر العاشر عام 1432 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولنرجع إلى كتابة ما هو المقصود من الشرح، فنقول: الضرب الثالث من هذا النوع، أي من نوع تأكيد المدح، تأكيد المدح بما يشبه الذم، أن يؤتى بمستثنى فيه معنى المدح معمولا لفعل فيه معنى الذم. أن يؤتى بمستثنى فيه معنى المدح كالإيمان الآتي، كلفظة الإيمان في المثال الآتي، يؤتى به معمولا لفعل فيه معنى الذم. الفعل هو الانتقام، وما تنقم النقمة، نعم، وما تنقم منا، أي لتنقم. فيكون الاستثناء حينئذ مفرعا لتفرغ العامل، نعم، فيكون الاستثناء حينئذ مفروض مفرغا، وأنا مكتوب عندكم مفرعا، لا يوجد استثناء مفرع، وإنما يوجد مفرغ بالغين، لتفرغ العامل الذي فيه معنى الذم السابق على إلا للعمل فيما بعدها، وهو المستثنى الذي فيه معنى المدح، نحو قوله تعالى: حكاية عن سحرة فرعون. وما تنقم منا، أي وما تعيب منا يا فرعون. لفظة هنا تنقم لها معمول، والعامل هنا الذي هو تنقم فيه معنى الذم، فأنت كنت تتوقع أن سحرة فرعون سيذكرون عيبا فيهم عندما قالوا: وما تنقم منا يا فرعون، أي وما تعيب فينا يا فرعون، إلا شيئا واحدا، ما هو؟ أن آمنا بآية ربنا. تأكيد المدح بما يشبه الذم، ماذا فعلنا؟ أتينا بمستثنى فيه، فيه معنى المدح، أتينا بمستثنى فيه معنى المدح وهو إيش؟ الإيمان. وجعلناه معمولا لفعل فيه معنى الذم الذي هو إيش؟ تنقموا، تنقموا هذا فعل، وأن آمنا برب بآيات ربنا هذا معمول له في محل نصب مفعول، هذا هو الذي ينقمهم منهم. فقد أتي في هذا المثال بأداة الاستثناء بعدها صفة مدح وهي الإيمان، والفعل المنفي قبلها فيه معنى الذم لأنه من العيب، فهو في تأويل لا عيب فينا إلا الإيمان، إن كان عيبا لكنه ليس بعيب، وحينئذ فلا عيب فينا. وجاء في تلخيص المفتاح مع شرحه للسعد التفتزاني قال: والاستدراك المفهوم من لفظ لكن في هذا الباب، يعني في باب تأكيد المدح بما يشبه الذم، كالاستثناء، يعني لا فرق بين أن نستعمل إلا الاستثنائية كما في هذه الآية الكريمة التي قرأناها قبل قليل، وبين أن نستعمل لكن التي هي استدراكية تؤدي نفس الغرض. مثاله كقول أبي الفضل بديع الزمان الهمداني في مدح صاحب المقامات، في مدح خلف بن أحمد السجستاني، وبديع الزمان أيضا ترجمت له وتكلمت عن مقاماته هذه في كتابي المشار إليه ريش طوس. يقول بديع الزمان في مدح خلف بن أحمد السجستاني: هو البدر إلا أنه البحر زاخرا، سوى أنه الضرغام لكنه الوبي. هو البدر إلا أنه، أن تتوقع أنه سيذم فمدح مرة أخرى، قال البحر زاخرا، سوى أنه تتوقع أنه أيضا سيذم ثم لكنه أيضا مدحه بالشجاعة فقال الضرغام، لكنه جاء بلكن الاستدراكية وكنت تتوقع أنه سيذم لكنه أيضا مدحه فقال الوبل. كله مدح في مدح في مدح، مرة استعمل إلا، مرة استعمل سوى وهي أيضا استثنائية، مرة في الأخير استعمل لكن التي هي استدراكية. هو البدر، ما وجه الشبه بين خلف بن أحمد سجستاني نسبة إلى سجستان وهي اليوم تقريبا في إيران، وقد تكلمت عنها بالتفصيل، مدينة هذه سجستان تكلمت عنها بالتفصيل في كتاب ريش طاووس وذكرت من فيها من الأعلام. فما هو وجه الشبه بين البدر وبين خلف بن أحمد هذا؟ قال في الرفعة وفي القدر. طيب، هو البدر رفعة وقدرا، إلا أنه، هذا تأكيد المدح ما يشبه الذم، إلا أنه البحر زاخرا. نعم، ما وجه الشبه بينه وبين البحر؟ نعم، يعني الجود والكرم، مرتفعا متراكم الأمواج كرما، سوى أنه الضرغام، الضرغام الذي هو الأسد، شجاعة وقوة، لكنه الوبل، جمع وابل، وهو المطر الغزير، فإن لم يصبها وابل فطل. ولم يكتف الشاعر هنا بوصفه بكونه بحرا في الكرم عن كونه وبلا، لأن الوبلية تقتضي وجود العطاء، والبحرية تقتضي التهيؤ للأخذ من كل جانب، فالكرم المستفاد من البحرية كالقوة، والمستفاد من الوبلية كالفعل، هذان مصطلحان منطقيان، مصطلح القوة ومصطلح الفعل. يعني إذا كنت مثلا فقيها فسألك إنسان عن مسألة فأجبته دون البحث، طيب، فأنت فقيه بالفعل، وأما إن قلت له ليس عندي الجواب الآن ولكني أعرف كيف أحصل على الجواب، فذهبت وبحثت في الكتب وحصلت على الجواب وأعطيته إياه، أنت فقيه بالقوة. تكلمنا عن هذا المصطلح القوة والفعل في المنطق. ثم قال الناظم: كالعكس. ننتقل بعد ذلك إلى النوع 25 من المحسنات المعنوية وهو عكس السابق. كيف يعني عكس السابق؟ تأكيد الذم بما يشبه المدح. واضح شباب؟ يعني العكس، نعكس الآن سنذم، الآن نؤكد الذم بأسلوب يشبه المدح. وهذا من أنواع البديع أيضا، وهو المحسن الخامس والعشرون، تأكيد الذم بما يشبه المدح المعبر عنه في كلام الناظم بقوله العكس، وهو على قسمين كما فيما قبله. أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخولها فيه، بتقدير دخولها أي دخول صفة الذم فيها أي في صفة المدح. ومعلوم أن نفي صفة المدح عندما تنفي عن إنسان صفة مدح ماذا فعلت أنت؟ ذممته. طيب فإذا أثبتت صفة ذم بعد هذا النفي الذي هو ذم ماذا حصل؟ جاء التأكيد. مثال كقولك فلان لا خير فيه إلا، نفس الفكرة السابقة. أنت تتوقع الآن، أنا الآن ماذا فعلت؟ نفيت عنه الخيرية، والخيرية صفة مدح، أنا نفيتها عنه، إذن ماذا فعلت أنا الآن؟ دممته. ثم أقول إلا أنه، عندما قلت إلا أنه السامع ماذا يتوهم؟ يظن أن الآن سأذكر خصلة طيبة فيه. مثلا أقول مثلا فلان بخيل إلا أنه شجاع، نعم هو بخيل إلا أنه شجاع، يعني نذكر محاسنه ونذكر مساويه. طيب لكن أنا هنا ماذا سأفعل؟ قلت فلان لا خير فيه، نفيت عنه الخيرية وهي صفة مدح، ثم استثنيت فقلت إلا أنه، فأنت توقعت أني الآن سأذكر صفة حسنة، فذهبت وجئت بصفة سيئة أخرى، فلذلك صارت تأكيدا لأني أكدت الذم الأول بالثاني. فأقول إلا أنه يسيء إلى من يحسن إليه، أعوذ بالله. وهذه من أبشع الصفات التي يمكن أن يتحلى بها الإنسان. الإساءة مطلقا سيئة مذمومة، لكن أسوأ أنواع الإساءات أن تسيء إلى من أحسن إليك. الجزاء الإحسان إلا الإحسان، أي إذا انتفت عنه صفات الخير، أي إنه انتفت عنه صفات الخير إلا هذه الصفة وهي الإساءة للمحسن إليه، إن كانت خيرا لكنها ليست خيرا وحينئذ فلا خير فيه. كأنه قيل إن كان فيه من خير، نعم ففيه صفة خير واحدة، ما هي؟ أنه يسيء إلى من يحسن إليه. ستقول لكن هذه ليست صفة خير، هذه ليست خيرا، أقول لك إذن ليس فيه خير. إذن هو ذم على ذم. وثانيهما أي ثاني القسمين هناك الثاني في تأكيد المدح، فهو أن يثبت للشيء صفة ذم وتعقب تلك الصفة بأداة استثناء تليها، أي تلي تلك الصفة، عفوا تلي تلك الأداة صفة ذم أخرى، كقولك فلان فاسق إلا أنه جاهل، والاتصال الذي يكون معه التعليق بالمحال لا يوجد فيها. فالقسم الأول يفيد التأكيد من وجهين كما تقدم، وهذا القسم الثاني يفيد من وجه واحد، أي لأن كونه كدعوى الشيء بالبينة لا يتأتى فيه، لأنه يتوقف على التعليق المحال، وهو يتوقف على اتصال الاستثناء وهو لا يتأتى هنا. على كل حال طيب ننتقل بعد ذلك إلى المحسن السادس والعشرين، وهو الذي يقال له الإدماج. فما هو الإدماج؟ ما هو الإدماج؟ الإدماج في اللغة العربية من أدمج الشيء في ثوبه إذا لفه فيه وأدخله فيه. الإدماج كلمة ما زالت مستعملة عندنا الآن حتى في اللغة العربية المعاصرة وفي العامية نستعمل دمجت هذا في شيء، يعني مزجته أدخلته فيه. فالإدماج في اللغة العربية هو الإدخال مطلقا، وأما في اصطلاح البيانيين أن يضمن كلام سيقة لمعنى مدحا كان أو غيره معنى آخر. طيب مثال تضمينه لمعنى واحد كقول المتربي أقلب فيه أجفاني كأني أعد بها على الدهر الذنوب، فإنه ضمن وصف الليل بالطول الشكاية من الدهر، فهو يقول أقلب فيه، أي في هذا الليل أقلب فيه أجفاني، يعني أنه لا ينام. لماذا؟ لأنه يعني لأن الليل طويل. طيب، وهذا يتضمن ماذا؟ ضمن وصف الليل بالطول الشكاية من الدهر، فقال أقلب فيه، أي في ذلك الليل، معبر بالمضارع لدلالته على تكرر تقلب الأجفان ليلا. طيب، إذا الإنسان إذا كان نائما فإنه لا يقلب جفنه، فما دام متنبي يقلب جفنه، هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أنه سهران، هذا يعني أنه سهران، هذا دليل على السهر. والأجفان جمع جفن كقفر، وهو غطاء العين من أعلى وأسفل. أقلب فيه أجفاني كأني في حالة تقليبها، ماذا أفعل؟ كأني أعد بها، أي أعد بالأجفان من جهة حركتها، فجعل أجفانه كالسبحة، حيث يعد بها، أعد بها ماذا؟ أعد بها الذنوب على الدهر، يعد بها ذنوب الدهر التي فعلها في الدهر، إذ لا معنى لعدها على الدهر. وكأن هنا تحتمل الشك، أي كثرة تقليب الأجفان في ذلك الليل كثرة أوجبت لي الشك في أني أعد بها على الدهر ذنوبه. ويحتمل أن تكون كأن هنا للتشبيه، وقد تقدم معنا نحن في باب التشبيه في فن البيان أن كأن تأتي للتشبيه وتأتي للشك، فكأن هنا في بيت المتنبي محتملة، تحتمل أن تكون للشك وتحتمل أن تكون للتشبيه. إذا كانت للشك فقد بيناه، وإن كانت للتشبيه فالمعنى أشبه نفسي في حالة التقليب بنفسي في حالة عد الذنوب. هذا الأسلوب يقال له إدماج. لماذا؟ لأن الشاعر ضمن وصف الليل بالطول المأخوذ من قوله أقلب فيه أجفاني، لولا أنه ليل طويل لما سهر فيه. طيب، لأنه يدل على قوله أقلب فيه أجفاني، هذا دليل على كثرة تقليب الأجفان، وكثرة تقليب الأجفان يدل على كثرة السهر، وكثرة السهر تدل على كثرة وطول الليل. وهذا هو المعنى الذي سيق له الكلام أولا، الشكاية من الدهر المأخوذة من قوله كأني أعد بها. فقوله الشكاية مفعول ضمن، وتلك الشكاية حصل بها الإدماج لأنها معنى تضمنه المعنى الذي سيق له الكلام أولا، مع عدم التصريح بها وعدم إشعار الكلام بأنه مسوق لأجلها. دمج شيئا في شيء في شيء، فهو يعني وصف طول الليل وتضمن هذا الشكاية من ظلم الدهر له، فدمج أمرين في شيء واحد، في بيت واحد. كم معنى ضمن هنا؟ معنى واحدا. وقد يضمن المتكلم أكثر من معنى، كقول ابن نباتة ولا بد لي من جهلة في وصاله، فمن لي بخل أودع الحلم عنده. يريد أن وصاله لا يتيسر إلا بترك الوقار، ويقول ولا بد لي من جهلة في وصاله، يقول إذا أردت أن أصل هذا المحبوب لابد أن أجهل، لابد أن أترك الوقار، ولابد لي من أترك الوقار، ولابد من مداراة رقبائه الذين يراقبون هذا المحبوب، وملازمة عتبته، والرضا بالطرد والشتم، وغيرهما من أفعال الجهلاء. والخل هو الخليل، فقد أدمج في الغزل وهو الكلام الواقع من المحب في شأن المحبوب الفخر بكونه حليما، حيث كنى عن ذلك بالاستفهام عن وجود خليل صالح يودعه حلمه، وضمن الفخر بالحلم شكوى الزمان لتغير الإخوان، حيث أخرج الاستفهام مخرج الإنكار، تنبيها على أنه لم يبق في الإخوان من يصلح لهذا الشأن. فمن لي بخل أودع الحلم عنده، من لي بهذا الخل؟ هل يوجد؟ لا يوجد، استفهام إنكاري، لا يوجد خل صديق أودع الحلم عنده. وقد نبه بقوله أودع الحلم عنده على أنه لم يعزم على مفارقة الحلم على سبيل الدوام، بل في بعض الحالات، أعني حالة وصال المحبوب للوقوف على الجهل، وذلك لأنه لما كان شأنه أن يفعل أفعال الجهال وكان مريدا لوصاله، عزم على أنه إن وجد من يصلح لأن يودعه حلمه، يعني إذا كان هناك إنسان يصلح أن أترك عنده عقلي لأودعته إياه، فإن الوداع ترد آخر الأمر. واعلم أن المعنى الآخر وهو المضمن المدموج يجب أن لا يكون مصرحا به، ولا يكون في الكلام شعار بأنه مسوق لأجله، وإلا لم يكن ذلك من الإدماج. إذن هو يقول أنا إذا أردت أن أصل هذا المحبوب لابد أن أتخلى عن عقلي ورزانتي ووقاري، تمام؟ طيب ما الذي يمنعني من هذا؟ عقلي. طيب ماذا أريد أن أفعل؟ ما الحل؟ أن أترك عقلي عند صديق وخليل أثق به. لكن هل يوجد هذا الخليل؟ لا يوجد. لاحظوا كم معنى دمجه في بعض، أكثر من معنى. فأنت عندك معنى أنه لا يستطيع أن يصل المحبوب إلا بالجهل وترك الوقار، طيب، وأنه لا، وفي نفس الوقت ضمنه دمج فيه معنى آخر أنه أن الزمان فاسد ولا يجد من الإخوان من يوثق فيه. قال الناظم رحمه الله تعالى: وجاء الاستتباع والتوجيه ما يحتمل الوجهين عند العلماء، ومنه قصد الجد بالهزل كما يثنى على الفخور ضد ما احتمى. أشار الناظم هنا إلى محسن جديد وهو المحسن 27، وهو ما يقال له الاستتباع. والاستتباع كما فهم مما تقدم أن يساق كلام لمدح شيء مضمنا مدحا بشيء آخر. فالإدماج أعم من الاستتباع لاختصاصه بالمدح وعدم اختصاص الإدماج به. إذا الإدماج عام، قد يكون في المدح وقد يكون في الذم. أما الاستتباع نفس الفكرة لكنه لا يكون إلا مدحا. واضح؟ إذا أن يساق الكلام لمدح شيء كالنهاية في الشجاعة في البيت الآتي الآن، مضمنا بمدح شيء آخر ككونه سببا لصلاح الدنيا ونظامها. مثاله كقول عبد الطيب المتنبي، ونلاحظ كثرة حضور شعر المتنبي معنا في هذا الكتاب، وهذا البيت يعني بيت عظيم جدا للمتنبي، أدعوكم إلى أن تقرأوا ما قاله الشراح عن هذا البيت، وأيضا أنصحكم بأن تقرأوا ما كتبه العلامة عبد الرحمن بن حسن حبنك الميداني في كتابه البلاغة العربية عند الكلام عن هذا الفن وهو الاستتباع. أورد بيت المتنبي هذا وشرحه شرحا بديعا، أتمنى أن تقرأوه. يقول المتنبي في مدح ممدوحه، يقول: نهبت من الأعمار ما لو حويته لهنئت الدنيا بأنك خالد. طيب معنى البيت باختصار قبل أن ندخل في التفاصيل، يقول إنك أنت نهبت من الأعمار، أي أنك قتلت كثيرا من الرجال، قتلت كثيرا من الناس. لو جمعنا أعمار هؤلاء الذين أنت قتلتهم، لو فرضنا أنك قتلت 100، طيب، بل أكثر، أنت قتلت كثيرا من الرجال، لو جمعنا أعداد الرجال الذين قتلتهم وأعطينا أعمار المقتولين لك أنت، طيب، لأصبحت خالدا في الدنيا. لماذا؟ لكثرة من قتلته. تأخذ عمر هذا وعمر هذا وعمر هذا ثم يضم كله إليه، ستصبح خالدة في الدنيا لكثرة من قتلت. ولهنئت الدنيا بأنك خالد. فلاحظ أنه هنا يعني مدحه بأمر ثم استتبع ذلك مدحه بشيء آخر. كيف؟ قال: نهبت من الأعمار، أي أخذت منها على وجه القهر والاختطاف. وأيضا قوله هنا نهبت فيه نكتة، أنه لم يقل قتلت وإنما عبر بالنهب. طيب يقول: هذه الأعمار لو حويتها لو حويته أي أعمارا لو حويتها وضممتها إلى عمرك، وهذا مبني على مذهب المعتزلة القائلين إن القاتل قطع على المقتول أجله ولو تركه لعاش، فإذا جمع ما بقي من أعمار قتلاه إلى عمره أي إلى عمر الممدوح لكان خالدا إلى آخر الدنيا. لماذا؟ لأنهم كثيرون جدا. ومذهب أهل السنة أن القاتل لم يقطع أجل المقتول، بل المقتول مات بانتهاء أجله. هذه مسألة فلسفية أين تكلمنا عنها؟ تكلمنا عنها أظن في الحموية، أشرنا لها ربما، تكلمنا عنها سابقا. طيب، لهنئت الدنيا أي لبشرت الدنيا وقيل لها هنيئا لك أيتها الدنيا بسبب أنك خالد فيها، أي لهنئ أهلها بسبب خلوده. ماذا سينتج عن خلود هذا الأمير؟ صلاح الدنيا، تطور الدنيا، نظام الدنيا، واستقام الدنيا، ورغد العيش، وسعادة الناس. لاحظ إذن كيف مدحه بالشجاعة ولزم من واستتبع ذلك ولزم من مدحه بالشجاعة استقامة نظام الدنيا. بيت عظيم جدا، بيت عظيم جدا. إذن مدحه في أول البيت بالنهاية في الشجاعة، لأن اغتيال النفوس وأخذها قهرا إنما يكون بالشجاعة. ولما وصف أعمار تلك النفوس بأنها لو ضمنت لناهبها كانت خلودا له، هذا يدل على ماذا؟ على كمال الشجاعة. لماذا؟ لأنه يدل على كثرة من قتل. والحاصل أن الشاعر لما مدحه بنهاية الشجاعة وجعل خلوده تهنأ به الدنيا كان مدحه بنهاية الشجاعة على الوجه المذكور وهو تهنئة الدنيا بخلوده مستتبعا مستلزما لمدحه بكونه سببا لصلاح الدنيا وحسن نظامها. فكأنه قال له أنت شجاع وأنت قتلت أناسا كثيرين، وأنت لو أخذنا هذه الأعمار وضممناها إليك لأصبحت خالدا، ولو خلدت في الدنيا لعاش الناس في سعادة. لماذا؟ لأنك عادل ولأنك تحسن سياسة الدنيا وإقامة أمور الناس. لحظة، مدحه بأكثر من شيء. لأن المراد بتهنئة الدنيا، الدنيا لا تهنأ وإنما هو على حسب مضاف تقديره لهنئ أهل الدنيا، تمام؟ إذا على طريقة واسأل القرية، يعني وصل أهل القرية. طيب، فلو لم يكن لهذا الممدوح فائدة لأهل الدنيا ما هنئوا ببقائه، إذ لا تهنئة لأحد بشيء لا فائدة له فيه. وفي البيت مدحان آخران غير الاستتباع مدلولان له بالالتزام، وهما علو الهمة وعدم الظلم، لأن كثرة قتلاه دليل على ماذا؟ على علو همته. واستقامة حال الدنيا وسعادة أهل الدنيا بخلوده هذا دليل على عدم ظلمه، يعني على أنه عادل. فعلو الهمة لأنه نهب الأعمار ولم ينهب الأموال، عادة النهب يكون لماذا؟ للأموال. ولذا قلت لكم هناك نكتة في قوله نهبت من الأعمار ولم يقل قتلت، وعادة النهب يأتي مع المال. فهو هذا الأمير لعلو همته ليس مشغولا بخسائس وسفاسف الأمور كالمال، نعم، فهو همته عالية، هو مشغول بنهب الأعمار وليس بنهب الأموال، وهذا يستلزم مدحه بعلو الهمة. وإن همته إنما تتعلق بمعالي الأمور، لأن الذي يميل للمال إنما هو الهمة الدنية، صاحب الهمة الدنية، والأموال يعطيها ولا ينهبها، والأرواح ينهبها، فالعدول عن الأموال إلى الأعمار إنما هو لعلو الهمة، وذلك مما يمدح به، لأن تعلق النهب بالأعمار أليق بالمدح. وأما كونه ليس ظالما أي أنه عادل، لأنه لو لم يكن ظالما في قتلهم وإلا لما كان للدنيا سرور بخلوده. ثم ذكر الناظم نوعا آخر من المحسنات المعنوية وهو الذي يقال له التوجيه، وهو المحسن 28. ما هو التوجيه؟ التوجيه هو أن يؤتى وهو ما يؤتى به من الكلام حالة كونه يحتمل الوجهين اللذين يقبلهما ذلك الكلام. فهذا هو التوجيه عند العلماء، أي عند علماء البيان. ويشترط استواء الوجهين في الاحتمال وكونهما مختلفين أي متباينين متضادين كالمدح والذم والسب والدعاء، ولا يكفي فيه مجرد كون المعنيين متغيرين. فلو قيل رأيت العين في موضع يحتمل على سواء أن يراد العين الجارية وعين الذهب والفضة، هذا لا يقال له توجيه، لأن المعنيين متغيران ولا تضاد بينهما. لابد أن يكون هناك تضاد، مثل المدح ضده الذم، مثل السب ضده الدعاء. فلو كان أحدهما ظاهر والآخر خفيا هذا لا يقال له أيضا توجيه، وإنما يقال له تورية، وقد تقدم معنا. إذن ما مثال التوجيه؟ مثاله قول بشار بن برد لرجل أعور خياط كان اسمه عمرو، كان اسمه عمرا، هذا الخياط اسمه عمرو، خاط ثوبا لمن؟ لبشار بن برد. ما هو هذا البيت؟ أو يعني بشار بن برد طيب طلب من الخياط أن يخيط له ثوبا فخاطه له، فقال فيه بشار هذين البيتين. ويروى عنه أنه قال لا أقولن فيه بيتا لا يدرى عمدح هو أو ذم. ماذا قال؟ قال خاط لي عمر قباء. طيب عمر هو الخياط وقباء هذا هو المخيط. ثم قال ليت عينيه سواء. تذكروا أن الخياط أعور، معنى أنه أعور أن أحد عينيه صحيحة والثانية معيبة، فهو عندما يقول ليت عينيه سواء، هل هذا دعاء له أم دعاء عليه؟ هل هذا دعاء أم سب؟ لأن ما معنى ليت عينيه سواء؟ هو عنده عين سليمة وعين معيبة. إن أراد بليت عينيه سواء أن تكون الصحيحة، أن تكون العوراء مساوية للمستقيمة في السلامة، بمعنى أنه يدعو له بأن تستقيم عينه، حينئذ يكون دعاء له. وإن قصد ليت عينيه سواء يعني ليت العين السليمة أن تصبح أيضا معيبة فيستويان، حينئذ يكون قد دعا إيش؟ قد دعا عليه، وهذا من ذكائه. هذا يقال له توجيه، يؤتى بكلام يحتمل الوجهين، نعم، وهذان الوجهان متباينان متضادان مختلفان، إما مدح إما ذم، إما سب إما دعاء. فاسأل الناس جميعا أمديح أم هجاء، يقول يعني أتحداكم اسألوا الناس هل أنا مدحته أم هجوته. يحتمل تمني صحة العين العوراء فيكون دعاء له، ويحتمل العكس فيكون دعاء عليه. روي أن بشارا أعطى لخياط أعور اسمه عمرو ثوبا ليخيط له، فقال له الخياط لأخيطنه بحيث لا يعلم أقباء هو أو غيره. فقال له بشار لئن فعلت ذلك لأقولن فيك شعرا لا يدرى أهجاء أم غيره. فلما خاط الخياط ذلك الثوب قال بشار ما ذكر في البيتين. فإن قلت الظاهر أن الشاعر أراد المدح، لأنه بإزاء الخياطة، لأنه يعني هو هذا البيت قيل مقابل الخياطة، والخياطة إحسان، الشاعر الخياط أحسن إلى بشار بخياطته لهذا الثوب، فالظاهر أنه أراد أن يكافئه على هذا الخياطة، فيعني الظاهر أن المراد به المدح، لأن الذي يناسب الإحسان هو الإحسان، فلم يستوي الاحتمالان، وحينئذ فلا يتجه عده من التوجيه. قلت أراد استواء الاحتمالين بالنظر لنفس اللفظ، وإن ترجح أحد الاحتمالين بالنظر للقرينة يعني بالواقع والقصة، على أن كون الشعر في مقابلة الخياطة لا يعين كون الشاعر أراد المدح، الاحتمال أن يكون أفسد الخياطة بالإبرة فدعا عليه يعني غضب، وسمى الدعائين مديحا وهجاء نظرا لكون المدعو له يستحق أن يمدح بموجب الدعاء له، والمدعو عليه يستحق أن يذم ويهجى بموجب الدعاء عليه. ننتقل إلى الفن التاسع والعشرين، المحسن التاسع والعشرين، وبه نختم، وهو قصد الجد بالهزل. قصد الجد بالهزل الذي يقصد به الجد، كلام هزل لكن نيتك الجد، أنت تمسح لكنك جاد، وهذا يفعله العوام كثيرا الآن، بأن يكون اللفظ يجري مجرى المضاحك والمهاسلة، والمراد الهزل الذي يراد به الجد، وهو أن يذكر الشيء على سبيل اللعب والمباسطة لكنك تقصد هذا. وهذا يحصل كثير، تقول هل أنت تمزح؟ عندما تقول شيئا مثلا غريبا أقول نعم أنا أمزح لكن في نفس الوقت أقصد هذا. ويقصد أمر صحيح في الحقيقة، والجد بكسر الجيم ضد الهزل الذي هو اللعب واللهو. والفرق بين الهزل والتحكم أن التحكم ظاهره جد وباطنه هزل، بينما هذا الفن الذي نحن فيه بعكسه، وهذا بعكسه، نعم ظاهره هزل لكن باطنه جد. مثال الهزل الذي يراد به الجد كقول أبي النواس: إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عدي عن ذا كيف أكلك للضب، أي فقولك للتميمي وقت مفاخرته بحضورك لا تفتخر وقل لي كيف أكلك للضب. هذا الكلام كيف أكلك للضب ظاهره هزل، ظاهره مزاح، لكنك تريد به الجد. ما هو ماذا تريد به؟ تريد أن تذم هذا التميمي الذي يفتخر عليك، وأن تعيره بأكله للضب، وأنه لا مفاخرة مع ارتكابه أكل الضب الذي يعافه أشراف الناس، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنه ليس، قيل يا رسول الله أحرام؟ هو قال لا، لكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه أو أعافه. فإذا إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عدي عن ذا، أي جاوز هذا، اترك هذا الكلام، عدي عن ذا أي اترك هذا الفخر، اتركه على جانب، جاوز هذا الافتخار بتركه، وأخبرني عن أمر، ما أخبر الضب معك، ما أخبر أكلك للضب، حدثنا عن أكلك الضب تأكله على أي حال. واضح؟ فهذا ظاهره مزح لكنك تقصد به الجد، تريد أن تقول لو توقف عن المفاخر ليس لك الحق أن تفتخر وأنت تأكل الضب وأشرف الناس مع أكل الضب. عدي أمر من عدى يعدي بمعنى يجاوز، هذا كلام هزل في أصله، لأنه لو أتاك إنسان مفاخرا وخاطبته غير مفاخر في مجلس، في مجلس من تريد المطايبة معهم والمضاحكة، قلت إذا أتاك فلان مفاخرا فقل له اترك عنك هذا أين أكلك للضب، هذا كان هزلا لأنه إنما يقصد به الضحك والمطايبة، ولكن مقصود الشاعر به الجد، وهو ذم للتميمي بأكل الضب، وأنه لا مفاخرة له مع كونه يرتكب أكل الضب الذي يعافه أشرف الناس. ثم مثل الناظم على وجه الإجمال مما يتحقق في هذا النوع فقال: وذلك كما يثنى أي يعطف ويرد على الرجل الفخور أي الكثير الافتخار، فعول من صيغ المبالغة كثير الافتخار، ضد ما اعتمى، الاعتماء هو الاختيار، نعم، والتقدير معنى كلام الناظم. ومثال ذلك كائن كاللفظ الذي يثنى ويرد به على الفخور الذي اعتمى. ما معنى اعتمى؟ يعني اختار لنفسه الشرف، حالة كون ذلك اللفظ الذي يرد عليه ضد أي مضاد ما اعتماه واختاره لنفسه من الشرف والفخر، مثل التميمي قبل قليل كقول الشاعر للتميمي: أين أكلك للضبي؟ كيف أكلك للضبي؟ لأنه يدل على تعييره وخسته. كما يثنى أي وذلك كثناء الإنسان ورده على الرجل الفخور، نعم، ضد من تما أو معتما، نسختان. ومعلوم أن ما ينسب إليه الفخور نفسه، أن ما ينسب إليه الفخور نفسه مدح بالثناء. هو لما يفتخر يريد أن يمدح نفسه ويثني عن نفسه، فالضد ثناؤه بشر، فقد أطلق الثناء هنا على مطلق الذكر بالدليل تعليقه بالعيب، فإذا أتي على الفخور أو أتى على الفخور ثناء هو ضد ما افتخر به كاذبا كان من الهزل الذي يراد به الجد. بهذا نكون قد انتهينا من هذا المحسن. هنا فائدة نختم بها الدرس. قال: واعلم أن ظاهر قول الشاعر كيف أكلك للضب أنه هزل، والمراد به غير ذلك وهو ذم تميم، والإشارة إلى ما يعيرون به وهو حب الطعام وشدة الشره، وذلك أن عمرو بن المنذر ويدعى بالمحرق. لماذا قيل له محرق؟ لتحريقه بني تميم بثأر ابنه الأسعد، كان حلف لا يحرقن منهم 100، فجاء إليهم فتفرقوا فتبعهم حتى تحرق. إذن فجاء إليهم فتفرقوا فتبعهم حتى حرق 99 قذفهم في النار. ومر رجل من البراجم فشم رائحة القتار، وهو ريح القدر، وقد يكون من الشواء والعظم المحرق وريح اللحم المشوي، ويقال لحم القتار لدسمه، وربما جعلت العرب الشحم والدسم قتارا. انتهى من لسان العرب. هذا كله يعني جملة اعتراضية. فظن الرجل أن الملك متخذ طعاما فعرج إليه فقال له: من أنت؟ قال: أبيت اللعنة. أبيت اللعنة هذه من تحايا أهل الجاهلية، تكلمت عنها بالتفصيل في كتاب ريش الطاووس. هذه تحية قديمة من أهل الجاهلية، كانت تقال أيام الجاهلية ثم اندثرت. طيب، كانوا يحيون بها الملوك، يقولون له: أبيت اللعن، يعني يا من تأبى أن تفعل الأفعال الذميمة التي تلعن عليها. هذا معناه، وهي تأتي في أشعار الجاهلية كثيرا. طيب، جملة هي مدح للملك. قال: من أنت؟ قال: أبيت اللعنة، وافد البراجم، أي أنا وافد البراجم. فقال عمرو: إن الشقية وافد البراجم، فذهبت مثلا، ثم أمر به فقذف في النار. ولقصة وافد البراجم عير بن تميم بحب الطعام. قال الشاعر: إذا ما مات ميت من تميم فسرك أن يعيش فجئ بزادي، بخبز أو بلحم أو بتمر أو الشيء الملفف في البجادي، تراه ينقب البطحاء حولا ليأكل رأس لقمان بن عادي. وهذه المقطوعة الشعرية أيضا أوردتها في ريش الطاووس وشرحتها بالتفصيل، ونقف عند هذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.